بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة التوسل والوسيلة. وكان قد شرع رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بأصل الشرك الذي بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: المشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. ثم بين رحمه الله تعالى أن قوم نوح كان أصل شركهم ما يتعلق بالوسائط الأرضية، عكوف على قبور الصالحين وما يتعلق بذلك. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم الوسائط العلوية، ما يتعلق بعبادة الكواكب والشمس والقمر. ثم بين رحمه الله تعالى أن حقيقة هذا الشرك هو عبادة الجن، يعني من عبد الوسائط الأرضية ومن عبد الوسائط العلوية إنما عبد في الحقيقة الجن. واستدل بقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ثم بين رحمه تعالى أن حقيقة إعانة وقضاء الحوائج من جهة الجن والشياطين إنما تكون في بعض الصور، ليس في كل ما يطلبه السائل. ولذلك قال: ولكن الشياطين قد تعينهم، قد للتقليل. وبينا ذلك في نقل عنه في مواضع متعددة أن الشياطين قد تقضي بعض الحوائج دون بعض، فهو قليل بالنسبة لي ما يتعلق بسؤال العباد لربهم جل وعلا. ثم بين رحمه الله تعالى الصور التي تقع، بين الصور التي تقع من المشركين في مخاطبة الوسائط العلوية والأرضية. وبين رحمه الله تعالى أن ذلك أو تلك الخطابات هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين. قال: فهذه الأنواع، بعد أن ذكر ما يتعلق بكيفية خطاب المشرك لهذه الوسائط، قال: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب إلى آخر كلامه. فبين رحمه الله تعالى أن جميع الصور التي ذكرها إنما هي من أنواع الشرك الأكبر. وذكر رحمه الله تعالى صورتين: خطاب الميت باعتبار أن يفعل، وخطاب الميت باعتبار أن يسأل الله تعالى أن يفعل. فالأولى أن يطلب من الميت، والثانية لا يطلب من الميت مباشرة، وإنما يطلبه أن يسأل الله تعالى أن يشفع له عند الله تعالى. ثم حكم رحمه الله تعالى بكون هذه الخطابات هي من أعظم أنواع الشرك، وهذا كما ذكرنا يزيل الاشتباه الذي وقع في كلام رحمه الله تعالى في بعض المواضع بكونه قد حكم على الصورة الثانية بأنها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وعرفنا أن ابن تيمية رحمه تعالى يطلق البدعة على الشرك، ويسمي أحيانا المشركين بالمبتدعين كذلك، وذكرنا هذا نقلا عنه رحمه تعالى في مواضع، لأن الشرك مما لم يأذن الله تعالى به، حينئذ تحقق وصف البدعة فيه أو لا تحقق وصف البدعة، فيسمى بدعة ويسمى شركا، وفاعله يسمى مبتدعا ويسمى كذلك مشركا. فتارة يتوسع في الإطلاق فيطلق على الشرك أنه بدعة، وتارة يطلق على المشرك بأنه مبتدع، وهذا وذاك يجب فهمه أولا على وفق الكتاب والسنة وما دل عليه الدليل الشرعي، وثانيا باعتبار اصطلاحه رحمه الله تعالى فينظر فيه بهذا الاعتبار. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن بين أن ذلك ليس بمشروع لا واجب ولا مستحب، جميع الخطابات وجميع ما يفعله المشرك عند القبور ونحوها ليس مما شرعه الله تعالى. قال: فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب، لا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع، بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين. من تعبد، هذا فيه عموم، بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة، لأن ما قابل الواجب المستحب فهو المحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه باعتبار أنه ليس بواجب ولا مستحب، فكل عبادة محصورة في هذين النوعين باتفاق المسلمين. فإذا تعبد الله تعالى بمعنى أنه فعل وتقرب لله تعالى بعبادة، سواء كانت قلبية أو كانت بالذكر باللسان أو كانت بالجوارح والأركان، ولم تكن هذه العبادة واجبة أو مستحبة، فحينئذ يكون قد وقع في البدعة، وهذا أمر متفق عليه. قال: فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة. عرفنا أنه قد يفهم أن ابن تيمية رحمه تعالى قد يحكم في بعض المواضع على البدعة بأنها بدعة حسنة، صحيح؟ لأنه قال أنها بدعة سيئة لا بدعة حسنة، يفهم من هذا التركيب لو وقفنا معه دون سواه أن ابن تيمية لا مانع عنده من إطلاق البدعة أو تقسيم البدعة إلى سيئة وحسنة، والأمر ليس كذلك، بل هو لا يرى هذا التقسيم، ويراه أنه من التقسيم البدعي، تقسيم البدعة إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة، هذا لا أصل له في الشرع. قال: فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب، وهذا أصل من أصول الدين، ما يتعلق بالتعبد لله تعالى والتقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بفعل واجب أو مستحب، وما عدا ذلك فهو بدعة. حينئذ لابد من التمييز بين العبادة التي أمر الله تعالى بها وبين العبادة التي يتقرب بها العبد وتكون ماذا؟ تكون بدعة. وبين ذلك رحمه تعالى في موضع فصل فيه هذا النوع، حيث ذكر في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 84 رحمه الله تعالى، لأنه فصل فيما يتعلق بالبدعة في ذلك الموضع. قال رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع، السنة والإجماع، مع ما في كتاب الله من الدلالة عليه أيضا، يعني السنة والإجماع وقبل ذلك دلالة الكتاب عليها، فاتفقت عليها الأدلة الشرعية. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء جمع شريك، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الدين محصور في ماذا؟ ما أذن الله تعالى فيه، ما ليس من الدين ما لم يأذن الله تعالى به، قسمة صحيحة؟ نعم، دل عليها النص، دل عليها النص، والحديث السابق: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، واضح بين يدل على هذا المراد. إذن الدين ما أذن الله تعالى فيه، إذن شرعي أو كوني؟ شرعي قطعا لا كوني، إذن شرعي، ما لم يأذن الله تعالى به لا يكون ماذا؟ لا يكون دينا. ما أذن الله تعالى به كأنه قال ما حكم الله تعالى حكما شرعيا، حينئذ يكون ماذا؟ مشتملا على الواجب والمستحب. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال رحمه الله تعالى: فمن ندب، فمن ندب أي دعا، ندب بمعنى الدعاء، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به لا. كل من دعا إلى عبادة ولم تكن هذه العبادة مما أمر الله تعالى به أمر إيجاب واستحباب فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك قرر أهل العلم أن كل مبتدع يعتبر مشرعا، كل مبتدع يعتبر ماذا؟ يعتبر مشرعا. ولذلك باتفاق مفسرين أن هذه الآية السابقة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما يستدل بها على أن الشرك تشريع وأن المشركين قد شرعوا، كذلك يستدل بها العلم على أن أهل الأهواء وأهل البدع قد شرعوا كذلك، ولذلك يستدلون بهذه الآية على ذم البدع. كيف يستدلون بها لو كانت محصورة في الشرك الأكبر؟ بل هي عامة للنوعين، ولذلك قال: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. إذا علم أن هذا مخالف للشرع وأن هذا لم يأذن به الله تعالى وتابعه، حينئذ صار ماذا؟ صار واقعا في الشرك كما قال. قال: نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله، بمعنى أن الاجتهاد الذي لا يكون مطابقا للشرع، حينئذ على القول الحق بأن الحق لا يتعدد، حينئذ ما لم يكن مطابقا للشرع فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى، يصدق عليه أو لا؟ يصدق على كل اجتهاد فاسد، ولو كان في نفسه ماذا؟ ولو كان في نفسه متأولا، حيث يكون مأجورا على فعله. نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه. قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ، وهو إذا كان أهلا للاجتهاد ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه. يجوز أو لا أعلم أن هذا القول باطل، يجوز اتباعه؟ الجواب لا. إذا لم يعلم كان مقلدا لما كان أهلا للتقليد، حينئذ يكون مثابا، هو في نفس الأمر يكون شرعا لم يأذن به الله تعالى، حينئذ يكون داخلا في النص. قال: وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا، وقد قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ يعني لم تكن ثم عبادة باعتبار فهم العبادة أنه ركوع وسجود نحو ذلك، لم يعمم معنى العبادة. قال: ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فمن أطاع أحدا، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذنب نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب، ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثابا أيضا على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه، وإن كان المقتضي له قائما ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه، أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له، أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك. بمعنى ماذا؟ إما أن يكون متمكنا من معرفة الحق أو لا، بناء على مسألة قيام الحجة فيما يتعلق بالعقوبة، فإذا كان متمكنا من معرفة الحق فأعرض أو كسل أو نحو ذلك يصيبه ما أصابه من الذنب، وإن لم يكن حينئذ يكون مأجورا. قال: وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين، أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانه، وهذا هو الشرك بعينه، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه الله عليه، يعني وقعوا في الشركين، ما يتعلق بشرك العبادة وما يتعلق بشرك الحكم، فلم يكن حينئذ مبتدعا بعد ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما راه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فجمعوا بين أمرين: حرمت عليهم ما أحللت لهم، هذا الشرك في الحكم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، فرق بين النوعين. قال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال ابن تيمية: فجمعوا بين الشرك والتحريم، جمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، كل عبادة لم يأذن الله بها. وفرق أولا فيما يتعلق بالاجتهاد، بمعنى أن كل من حكم حكما واجبا أو مستحبا فقد شرع، وقد يكون مأجورا وقد لا يكون مأجورا، قد يكون شركا أكبر قد يكون دون ذلك، حينئذ فيه ماذا؟ فيه تفاوت باعتبار الأمر الواقع فيه وباعتبار ما يجوز وما لا يجوز من الاجتهاد. قال: فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة، وأن فعلها خير من تركها، ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم، كما أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة. وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله، إما هذا وإما ذاك. ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشه، إما عبادات وإما عادات. فالأصل في العبادات التوقيف تحريم، والأصل في العادات الإباحة والإذن والجواز. قال: فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله، هذا هو الأصل في كل باب. ثم قالوا: هذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به المتقربون. ثم قال: واعلم أن هذه القاعدة، وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، كونه بدعة على كراهته يعني على تحريمه، ثبت أنه بدعة، إذا ما حكمه؟ التحريم. ثبت أنه بدعة، إذا هو محرم. لماذا؟ لأن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ولو كانت جائزة في نفسها مشروعة ما حكم عليها بكونها ضلالة، ودل ذلك على أن البدعة ضلالة، وأن كل بدعة فالأصل فيها ماذا؟ التحريم. وإن كان ابن تيمية رحمه تعالى كابن القيم كالشاطبي كذلك في بعض المواضع يطلقون البدعة ويصفون بكونها مكروهة، فيجعلون البدعة إما محرمة وإما مكروهة، وهذا مسلك لبعض أهل العلم، لكنهم على قلة، والأكثر على أن كل بدعة هي محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بماذا؟ بالضلال، والأصل في الضلال ماذا؟ التحريم، لأن لو كانت مكروهة لجاز فعلها، لأن المكروه ما جاز فعله ولا يعاقب على ماذا؟ على فعله، لا يعاقب على فعله، فكيف يوصف بكونه ضلالا ثم لا يعاقب على فعله؟ على كل قال ماذا؟ قاعدة عامة عظيمة وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحة، من الناس، بعض الناس، بعض الفقهاء ذكر أن البدعة على نوعين: بدعة حسنة وبدعة قبيحة، وهو المراد بكونها سيئة، بدليل قول عمر في صلاة التراويح: ليس لهم من الشرعيات إلا قول عمر رضي الله تعالى عنه، نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة، مع أنه ما قال حسنة، قال نعمة البدعة هذه. ثم هو دليل خاص يتعلق بماذا؟ بعبادة خاصة، ثم فرعوا عليه ماذا؟ التعميم، فرعوا عليه التعميم. ولذلك من القواعد التي مرت معنا مرارا أن ما كان خاصا يجب أن يبقى على خصوصه، فلا يجوز تعميمه، فتعميمه يكون من أنواع البدع، من سيم البدع، من علامات البدع. كذلك ما كان عاما فلا يجوز تخصيصه بالهوى إلا إذا دل دليل على التخصيص، فتخصيصه دون مخصص من البدع يعتبر من البدع، إذن كل منهما مقابل للآخر. فأخذ من أخذ من الفقهاء أن قول عمر هنا حكم على التراويح بأنها بدعة مع أن لها أصلا في الشرع، فدل ذلك على ماذا؟ على أنها مشروعة، فحينئذ تعميمه ليس في محله، وإنما قوله رضي الله تعالى عنه نعم البدعة هذه أراد بها إما المشاكلة للسائل بدعة بدعة، وإما البدعة بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي إما هذا وإما ذا، ولم يعني بها المعنى الشرعي، يعني اختراع شيء يكون متعلقا به بأمر الشريعة بأمر الدين. هل شرع شيئا يتعلق به بالدين لم يأذن الله تعالى به فيصدق عليه أنه بدعة قطعا لا. قال: بدليل قول عمر في صلاة التراويح رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذه، وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بمكروهة أو هي حسنة، للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس، يعني ما يتعلق بماذا؟ بأمور الدنيا، ومنها ما يتعلق بالمصالح المرسلة كجمع المصحف مثلا وإنشاء الديوان شاء عمر رضي الله تعالى عنه ونحو ذلك، هذه تتعلق بالمصالح المرسلة وتتعلق بالأدلة الشرعية مباشرة. قال: وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها، فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع، لأنه يفعله الناس، يفعله بعض أهل العلم، إما بأن يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعا، أجمع أهل العلم على كذا ولا يعرف الاثنين أو ثلاثة فعلوا هذه البدعة، وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك أو يستنكر تركه لما اعتاده بمثابة من إذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها. والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع، إما من الأدلة الشرعية الصحيحة، يعني استدلوا بأدلة هي صحيحة في نفسها لكن لا تدل على المقصود، أو من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأولين في الجملة. ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان: أحدهما أن يقول إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح، فالقبيح ما نهى عنه الشارع، وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح، وليس الأمر كذلك، بل قد يكون حسنا، فهذا مما قد يقوله بعضهم. المقام الثاني أن يقال عن بدعة معينة هذه بدعة حسنة، أن يقال عن بدعة معينة هذه بدعة حسنة، لأن فيها من المصلحة كيت وكيت، وهؤلاء المعارضون يقولون ليس كل بدعة ضلالة، خالفوا النص، إذا أثبت أن بعض البدع يكون حسنا وليس بقبيح إذن ليس كل بدعة ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرر قاعدة عامة كلية كل بدعة ضلالة، اختلف أو لا؟ اختلف. قال: والجواب: أما القول إن شر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والتحذير من الأمور المحدثات، فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، لا يحل لأحد أن يستثني بدعة ويقول هذه محدثة وليست بشر، أو أن يستثني بدعة ويقول هذه ليست فيها ماذا؟ ليس فيها ضلالة، يعني هذا مصادمة للنص، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في دلالتي فهو مراغم مخاصم مجادل. وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين: إما أن يقال إنما ثبت حسنه فليس من البدع، فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، يعني ما قيل من أن التراويح بدعة حسنة هذا لو سلم حينئذ يبقى النص دالا عليه، لو سلم باب التسليم وتنزل، لو سلم يبقى النص دالا عليه، فحينئذ إذا أثبت أن غيره بدعة حسنة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص، هذا فعله عمر رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على التمسك بسنة الخلفاء الراشدين ومنهم عمر، إذا دل النص على اعتبارها. قال: وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص، كل بدعة ضلالة إلا ما دل النص على أنه بدعة ولم يكن ضلالة، حينئذ يكون ماذا؟ العام يعمل في غير صورة الخاص، كالشأن فيما يتعلق بسائر العمومات. فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص، وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي، ثم المخصص الذي يخرج بعض البدع من هذه النصوص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به، فلا يقال هذه حكم عليها ماذا؟ بعض أهل العلم، لأن من جهات اعتبار أن البدعة حسنة إذا أفتى بعض أهل العلم بالجواز أو حكم على عبادة بكونها واجبة أو مستحبة، حينئذ صارت ماذا؟ بدعة حسنة. وهذا لا شك أنه ليس بدليل شرعي، لابد أن يكون دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع. وقال كذلك في الفتاوى الجزء 27 صفحة 152: ومعلوم أن كل ما لم يسنه ولا استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع المنكرات، ولا يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة، إذ البدعة الحسنة عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة لابد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم ويقوم دليل شرعي على استحبابها، هذا ضابط البدعة الحسنة عند أصحابها. وكذلك من يقول البدعة الشرعية كلها مذمومة لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل بدعة ضلالة، ويقول قول عمر في التراويح نعمة البدعة هذه إنما أسماها بدعة باعتبار وضع اللغة، وهذا هو الصواب أنها باعتبار وضع اللغة، لأن المعنى الشرعي يقتضي أن البدعة مذمومة وهي ضلالة، فإذا قيل التراويح هذه مما لم يأذن الله تعالى به ما جاز الإنسان أن يصلي، لكن داخلة في جنس ماذا؟ في جنس قيام الليل، وإنما زيد باعتبار الجماعة. قال: فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعي على استحبابه، ومآل القولين واحد، إذ هم متفقون على أن ما لم يستحب أو يجب من الشرع فليس بواجب ولا مستحب إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن اتضح أنه لا يرى هذا التقسيم، وما جاء تسمية بدعة فيما يتعلق بالشرع إنما المراد به البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. قال رحمه الله تعالى: إذن قوله هنا فيما يتعلق به تشريع: ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة، ضال مبتدع، إلا إذا كان أداه اجتهاده أو كان متأولا وكان الاجتهاد له سائغا واعتبر أن هذا الفعل واجبا أو مستحبا، حينئذ يكون مأجورا بحسب الاجتهاد، وإنما أراد أن يبين أصلا عاما. قال: فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، لأن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. ثم قال: وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع، أي أنواع؟ ها، نعم، خطابات المتعلقة بالملائكة والمقبورين. وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء الصالحين، هو أراد أن يقرر قاعدة عامة فيما يتعلق بنداء الموتى بعد موتهم وكذلك عند قبورهم. في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح، منافع ومصالح يعني تقضى لهم بعض الحوائج، وهي المراد بالمنافع والمصالح. حجتهم قال: ويحتجون عليها، على جوازها لما ترتب عليها من قضاء الحوائج، بحجج من جهة الرأي أو الذوق لا علاقة له بالشرع، أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. وهذا السؤال بعينه الذي مر معنا مرارا وأورده فيه في الاقتضاء، أنهم يحتجون بالمنامات والحكايات على جواز مثل هذه الخطابات، هذه الأنواع. لماذا؟ لأن فلانا سأل المقبور فأجيب، والذي أجابه هو الشيطان وليس ماذا؟ وليس المقبور ذاته، فحينئذ صار ماذا؟ صار شائعا بين الناس، من أراد فعليه به بقبر كذا وقبر كذا. قال: وجواب هؤلاء من طريقين، هؤلاء كثير من الناس، أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، هذا كاف، هذا كاف، احتجاج بالنص أن هذه الأنواع ما اسمها في الشرع؟ شرك أكبر، يكفي، يكفي. هل هذه النداءات وهذه العبادات التي تفعل عند القبور على هذا الوجه مشروعة؟ الجواب لا، لم يشرعها لا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من الصحابة ولا من بعدهم، بل ولم يفعلها أحد من الأنبياء والمرسلين، فدل ذلك على أنه إجماع. إذن عندنا نص وعندنا إجماع على إبطال هذه السؤالات مطلقا دون تفصيل، هذا الأول. قال: والثاني القياس والذوق والاعتبار، الاعتبار قريب معنى القياس، ببيان ما في ذلك من الفساد، يعني الذوق عندهم دل على الانتفاع فيعكس عليهم الدليل رحمه الله تعالى، أنه ليس ثم انتفاع، لأن هذا معصية، هذا ليس بمشروع. والأصل التلبس بغير المشروع أنه يفضي إلى ماذا؟ مصلحة أو مفسدة؟ إلى مفسدة، هذا الأصل. المعاصي تفسد القلوب، تفسد الأبدان. قال: القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجع على ما يظن فيه من المصلحة، لأنه يعتقد أن فيه مصلحة وفي حقيقته مفسدة. أما الأول الذي احتجاج بالنص والإجماع فيقال وقد قيل، وهذه عقيدة، قد علم بالاضطرار والتواتر، يعني العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه البتة، لا يمكن دفعه عن النفس، قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك، أي تلك الخطابات وتلك الأنواع من الشركيات، ليس بواجب ولا مستحب، ليس بواجب ولا مستحب، يعني ليس مما أذن الله تعالى فيه. إذا ما لم يأذن الله تعالى به، هل هو شرع أم لا؟ ليس بشرع. إذا ثبت أنه ليس من الشرع في شيء، وإذا ثبت أنه ليس من الشرع فلا يكون واجبا ولا مستحبا، لأن ما كان واجبا أو مستحبا ولم يكن من جهة الشرع فهو البدعة، فهو البدعة، فهو أراد أن يترقى رحمه تعالى مع المخالف، لأنه يرد في هذا. هذا ولذلك هذه الرسالة جاءت في بعض المواضع أنها جواب لسؤال، وسيأتي كذلك في الملحق، فهو يرد على طائفة. قال: قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمته أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، انتفت عنه الشرعية، وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء، إذن أجمعوا على الترك، قابله صلى الله عليه وسلم شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم. هل هذا شرع لأحد من الأنبياء؟ جواب لا. جميع الشرك بحذافيره وأنواعه وفصوله وخواصه لم يكن شرعا لأحد البتة، لا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لمن قبله من الأنبياء، إذن انتفى عنه ماذا؟ وصف الشرعية. فلا يقول أحد، أراد أن يمثل وهو يكرر رحمه تعالى، لأن هذا موجود في زمانه وفي كل زمان، فلا يقول أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله. يا ملائكة الله خطاب للملائكة وهم موتى، هذا نوع لأي شيء، مثال لأي شيء، سؤال الغائب، أي سؤال الغائب هو يعتبر من الشرك. يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا، سلوا الله لنا، ها اتخذه ماذا؟ أن يفعلوا أو أن يسألوا الثاني، وعده من الشرك. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله، يا رسول الله، ادعو الله لي، ادعو الله لي، صورة ثانية، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني. هذه لعله كررها كثيرا رحمه الله تعالى، ماذا؟ لأنها واقع، فيسأل عن هذا وذاك. ولا يقول أشكو إليك ذنوبي، عن للنبي ميت، ولا يقول أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني، يعني الشكاية، شكاية اعتبرها من أنواع الشرك رحمه الله تعالى. ولا يقول أنا نزيلك، نزيل، ها أنا نزيلك أو أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجيرك، أو أنت خير معاذ يستعاذ به. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، قد يكون في ذاك الزمان معمول به، قد يكون اليوم الله أعلم به، لكن يكتب محضر أنه فعل وفعل، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلم والمسلمين. عرفنا الجواب فيما سبق، عرفنا الجواب، لأن السياق إنما هو في أنواع من الشركيات وليس فيما يتعلق بالبدع التي هي دون الشرك، فمراد بالمسلمين هنا المنتسبين إلى الإسلام. ولذلك قال: كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم، أو في مغيبهم، هذا كله من الشركيات. أو يتوسع في العبارة، وهذه قد أحدثت ماذا؟ لبسا عند من يقف مع الألفاظ ولا يتعدى إلى مراد المتكلم. قال: فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام. فهذا ما هو مشار إليه؟ هذه النداءات. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني فلا يقول أحد يا ملائكة الله، من هنا إلى قول أو في مغيبهم. هذا المذكور من سؤالات الملائكة والأنبياء بما ذكر والطلب منهم ميتا كان أو غائبا، مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته، لم يشرع هذا لأمته. وهل إذا لم يشرعه دل على أنه شرك أكبر، يدل أو لا يدل؟ هذه الجملة لم يشرع هذا أي المذكور لأمته، هل هذا يدل على أنه شرك أكبر؟ الجواب لا. إذن هذه الجملة ماذا؟ فضفاضة، يعتبر من المتشابه، لكن المعنى معلوم، المعنى معلوم، لأنه بالدليل الشرعي أن هذه الأنواع كلها ماذا؟ كلها من أنواع الشرك، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة على أن اسمه ماذا؟ شرك، وليته نص على ذلك، وقد يأتي. قال: فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر بإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته، بل أجمعوا، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة والنقل المتواتر أنه شرك أكبر يخرج فاعله عن الملة، هذا مجمع عليه. قال: وكذلك الأنبياء قبله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرعوا شيئا من ذلك. أراد أن يبين إجماع الأنبياء والمرسل. نعم، وهل يجمع الأنبياء والمرسلون؟ الجواب نعم. قال تعالى، قلنا ذكر ثلاث آيات تدل على الإجماع: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا إجماع، إجماع من حكى الله عز وجل عمن؟ عن الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول، من رسول إلا نوحي إليه. إجماع، إجماع ولا وجهه؟ استدلال بالآية، من رسول، إذن عام أو لا عام؟ إذا كل رسول، هو موافق لقول ماذا؟ في كل أمة رسول، بمعناه جاء بلفظ كل وهي صيغة عموم، وجاء هنا ماذا؟ من رسول، وهي صيغة، صيغة عموم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، هذا عموم أو لا؟ اسأل جميع الأنبياء قبلك، صحيح؟ إذن إجماع أو لا؟ إجماع. فهو يريد أن يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا. اليهود والنصارى بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستسير، فتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. وأعظم ما يدخل في ذلك ما يتعلق به الشرك الأكبر، وكذلك ما يتعلق به وسائل الشرك من البناء على القبور ونحو ذلك. فيبين رحمه الله تعالى أن النصارى كذلك قد ابتدعوا فيما يتعلق به الشرك، ولذلك يسميه مبتدعا. لماذا؟ لأن هذا الشرك لم يشرعه أحد من الأنبياء مطلقا. قال: وكذلك الأنبياء قبلهم لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك، يعني ما فعلوه من الشركيات أو ما فعلوه من تأليه عيسى عليه السلام ليس عن نقل، وإنما هو عن ذوق وعن رأي وهوى. قال: ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم الأتباع والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها، غير المناسك، أنه يستحب لأحد. لماذا ذكر مناسك الحج؟ دائما تأتي مسألة الزيارة لسيما يتعلق بزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم تذكر في المناسك، زيارة المدينة بعد أن ينتهي من مكة يأتي قفصر ويتعلق بزيارة المدينة. قال: لا في مناسك الحج ولا غيرها، أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له. هذا ليس موجودا للبتة، عن أحد يوثق في عقله ودينه أنه استحب ذلك البتة، بل هذا يعتبر من الشرك الأكبر، أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين، كل ذلك لم يقع ولم يكن. وكان أصحابه، استدل بالواقع وما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد يقول قائل ثم أمور احتاجتها الأمة بعد الصحابة، حصل ما حصل من البلاوي والفتن بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذن الصحابة كانوا ماذا؟ كانوا سالمين. كأنه يقول قد انتفى المقتضي في زمن الصحابة وقد وجد بعد ذلك، فأراد أن يبين هذا كذلك باطل. قال وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته ومع ذلك لم يذهبوا إلى قبره، فمهما حصل من البلاء سواء كان باعتبار الشخص أو باعتبار المجموع أو الجميع، فلا يحل لأحد أن يسأل ميتا مطلقا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فتارة بالجدب وما سألوه، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، قد دقع في معصية ولم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب الاستغفار ونحو ذلك، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم. هذا يسمى ماذا؟ أي دليل؟ هو الآن ساق دليلا، وجد المقتضي ولم يترتب عليه الفعل، أجمعوا على الترك، إذن هذا إجماع تركي أو لا؟ هذا إجماع، إذن يستدل بماذا؟ بإجماع الصحابة على عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مهما حصل ونزل من البلاء. بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة سماه بدعة، إذن عمم. بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة. قد تقرر ماذا؟ أن الأصل في العبادات التوقيف، أصل في العبادات التوقيف، فمن شرع في المناسك أو غيرها أن الحاج مثلا يذهب بعد مكة إلى المدينة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في الدين، شرعا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وكل بدعة، لو قال وكل عبادة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، أما كل بدعة فهي بدعة سيئة، فيه شيء من الإشكال، صحيح؟ وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، كل بدعة هي بدعة سيئة لازم لها، لا يحتاج إلى ماذا؟ هنا اتحد المبتدأ والخبر، بدعة هي سيئة قطعا لأن هذا الوصف لازم لها، صرحت به أو لم تصرح، صحيح؟ يعني لا فرق بين أن تقول بدعة وبين أن تقول بدعة سيئة، بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق، الشرع ليس بينهما فرق إلا عند من يفرق، ونحن نقول ماذا؟ بدعة تضمن وصف البدعة أنها سيئة، لن تكون إلا سيئة ولا تكون إلا قبيحة، هذا الوصف بدعة مساو لقولنا بدعة سيئة، حينئذ اتحد المبتدأ والخبر، ولعله ماذا؟ كل عبادة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، فهي بدعة سيئة. كلام تيمية رحمه تعالى هذه المخطوطات، ولذلك تجد في الحواشي أحيانا ثلاث نسخ، هذا يثبت لفظا وهذا يغاير، وليس بالقرآن. قال وهي ضلالة باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين، ولذلك جرى بعض العلم على ماذا؟ على أن بعض الألفاظ يمكن إنكارها، تقول هذا منكر باعتبار ماذا؟ معرفتك به بأصول الشرع، وباعتبار معرفتك به بأصول الإمام ذاته، تقول هذه اللفظة منكرة لا أقبله ولو كانت في كتاب لا إشكال فيه، هذا مسلك مسالك أهل العلم. ألا يوجد عند المحدثين الذين لهم خبرة به حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه اللفظة شاذة، ما دليلها؟ ليس عنده دليل، لا يستطيع أن يقيم، هذا هو علم العلل، صحيح؟ جاز مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز مع ابن تيمية، صحيح؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذه منكرة، هذه اللفظة أنكرها أحمد، أنكرها ابن المديني، ما عنده دليل، هكذا. ولا يجوز مع ابن تيميه. قل لا، فبعض الالفاظ تنكر لا اشكال فيه. قال رحمه الله تعالى: ومن قال في بعض البدع انها بدعه حسنه فانما ذلك اذا قام دليل شرعي على انها مستحبه. من قال في بعض البدع، من قال هذا نسب القول، نسب القول يعني اسنده، واذا اسند القول هذا لا يضاف اليه، لا يضاف اليه. قال قال احمد، لا يلزم من ذلك ماذا؟ انه قد تبنى هذا القول، لانه اذا ذكره في المباحثه لا يدل على انه قد رضي القول. ومن قال في بعض البدع انها بدعه حسنه فانما ذلك اذا قام دليل شرعي على انها مستحبه في اصلها، فاما ما ليس بمستحب ولا واجب هذا ليس على الاطلاق وانما عند بعضهم. ومن قال في بعض البدع انها بدعه حسنه فانما ذلك اذا قام دليل شرعي على انها مستحبه. لو قام دليل شرعي، ما هو الدليل الشرعي هنا؟ ما مفهوم الدليل الشرعي؟ عند بعضهم ان قول العالم يعتبر داخلا في الدليل الشرعي، وليس الامر كذلك. ولذلك عند بعضهم اذا افتى عالم بكون هذا واجبا ولو كان في نفس الامر ماذا؟ بدعه، يعتبر من البدع الحسنه كما تقدم تقرير فيما سبق. حينئذ النظر يكون بي بهذا الاعتبار، لابد من دليل شرعي. لو دل الدليل الشرعي كتابا وسنه واجماع على ان مستحبه زال وصف البدعه، صحيح ما صارت بدعه. لكن هنا اراد به شيء اخر، قال فانما ذلك اذا قام دليل شرعي، اذا قام دليل شرعي على انها مستحبه، فاما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول احد من المسلمين انها من الحسنات. ما ليس بمستحب ولا واجب، يعني لم يقل احد من اهل العلم باستحبابه او ايجابه، لا يقول احد بانه بدعه حسنه قطعا هذا، وانما يقول ماذا؟ بدعه سيئه. فعند من اثبت البدعه السيئه والحسنه عمم معنى الحسنه من حيث الثبوت، فيثبت بما هو اوسع من العباده الشرعيه. ولذلك قال فاما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول احد من المسلمين انها من الحسنات التي يتقرب بها الى الله. ومن تقرب الى الله بما ليس من الحسنات المامور بها امر ايجاب ولا استحباب فهو ضال، فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان، سبيله من سبيل الشيطان. اذا هذا اراد به ماذا؟ ان يبين ماخذ من قال بان البدعه قد تكون حسنه وانها لا تكون ثابته عنده الا بدليل شرعي، مع توسعه في معنى الدليل الشرعي، حيث ادخل ما افتى به بعض اهل العلم او استحسنه بعض اهل العلم، حينئذ يكون فيه سعه من حيث المفهوم العام للدليل الشرعي. وسبق في الكلام الذي قلناه سابقا ما يبين ذلك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فتفرق أصلها تتفرق بتأين تتفرق، فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبعه. ما هو هذا الأصل الجامع؟ إثبات العبادات، يعني ما تحدث عنه سابقا كله يعتبر أصلا، معرفة العبادة والتمييز بين البدعة وبين العبادة ما شرعه الله تعالى، أن البدع لا تكون سيئة وحسنة، أن ما لم يشرعه الله تعالى لا يكون من الدين، ومعرفة ذلك يكون بالدليل الشرعي كتابا وسنة وإجماعا نصا واستنباطا. هذا يعتبر أصل أو لا؟ يعتبر أصلا. من تمسك به حينئذ سلم من الوقوع في البدع، سواء كانت في العقائد أو في غيرها. لا يثبت شيئا إلا ماذا؟ إلا بنص شرعي، إلا بنص شرعي. هذا أصل عظيم، فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه، يعني يعلم حتى الناس العامة علمونه، صح ولا؟ ولذلك قال ماذا؟ كل من آمن، ما قال على العلماء طلاب العلم، لا، هذه من أصول العامة لعموم المسلمين. ولا يخالف السنة المعلومة، لا يجوز مخالفة السنة المعلومة، السنة المعلومة مقابلة للسنة التي قد يكون فيها خفاء تختلف فيها الأنظار، هذا لا إشكال فيه، ثم خلاف ثم اتفاق،